السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن نهج نهجه وسار على سنته إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، إن المتأمل في الصراع اليوم بين الحق والباطل يجد أنه قد بلغ أشده، وليس هذا بجديد، بل إن أحداث التاريخ كثيرة، وتاريخنا يخبرنا عن الماضي. لماذا؟ لنفهم الحاضر ونرسم المستقبل، فالتاريخ كتاب عظيم الفائدة، نعم عظيم الفائدة، لمن أراد أن يقرأه ويستفيد من حوادثه كمنهج رباني وكمنهج قرآني. فالله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. والتاريخ يقول: إن الأمة التي تكثر معاصيها وتطغى لا بد وأن تهلك، ولا ينجو إلا من آمن بالله تعالى. وتعالوا لننظر في القرآن قبل النظر في التاريخ وعجائبه، تعالوا لننظر في القرآن ونسلط الأضواء على سورة واحدة فقط وبنظرة موجزة ومختصرة، ألا وهي سورة القمر كما سمعتم. يقول ابن جرير: انفلق القمر، وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر آية، حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته، فلما أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا: هذا سحر مستمر، سحرنا محمد. فقال جل ثناؤه: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وبنحو هذا جاءت الآثار، وقال به أهل التأويل، قال ذلك ابن كثير رحمه الله، يقول: قد كان هذا أي انشقاق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. ثم قال: هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم سرد ابن كثير رحمه الله الروايات كلها. إذن تعالوا لننظر لهذه السورة بعد أن عرفنا سبب النزول وما فيها من إعجاز البيان وبديع النظام ودروس العظام، فهي من مطلعها إلى ختامها حملة رهيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر، بقدر ما هي طمأنينة وثقة للقلوب المؤمنة الصادقة. وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة، كل حلقة منها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبين والطغاة المعاندين، فهي من مطلعها وختامها، أو في مطلعها وختامها، مشاهد من يوم القيامة، وبينها أي بين المطلع والختام عرض سريع لمصارع قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وملئه. وقد تتساءلون: وما الجديد فيها؟ فأكثر السور المكية تزخر بمثل هذه الموضوعات، فأقول: لكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضا خاصا وجديدا، فهي تعرض عنيفة عاصفة حاسمة قاصمة، يفيض منها الهول ويتناثر حولها الرعب، ويظللها الدمار والفزع والانبهار. وأخص ما يميزها أن كل منها يمثل حلقة عذاب، أي من هذه الحلقات حلقة عذاب رهيبة سريعة مكروبة يشهدها المكذبون، وكأنما يشهدون أنفسهم فيها ويحسون بإيقاعات سياقها، فإذا انتهت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة أخرى أشد هولا ورعبا، وهكذا حتى تنتهي الحلقات في هذا الجو المفزع الخانق. ثم يطل المقطع الأخير في السورة فإذا هو جو آخر عجيب غريب كما سنرى. ومن كان يريد أن يدرك هذه المحاسن ويتذوق تلك البلاغة في هذه السورة فعليه أن يتدبر السورة متمسكا بنظام آياتها ورباط معانيها. فالسورة قدمت مثالا رائعا لبراعة الاستهلال وندرة الاستدلال وروعة الانتقال وسرعة الالتفات وحسن التلميح وجمال المقطع ودقة التصوير وشدة التأثير وكمال الإبلاغ وعجيب الاستدراج وما إلى ذلك من دلائل الإعجاز. فأما براعة الاستهلال في هذه السورة فيكفي لإدراكها أن نتذكر أواخر سورة النجم التي قبل هذه السورة، حيث يقول الله تعالى في آخر سورة النجم: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فلما كان أعداء الله في غاية الغفلة، حيث كانوا يعجبون إذا قيل لهم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، كانوا يضحكون إذا قيل لهم هذه نذر، تنبهوا احذروا، كانوا يضحكون ولا يبكون ويستهزئون ولا يخافون. قرعتهم فجأة سورة القمر وهزتهم هزا عنيفا لعلهم أن يتنبهوا من رقدتهم ويفيقوا من سكرتهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، أي جاءتكم الساعة التي كنتم تتعجبون منها وتضحكون، جاءتكم بكل ما فيها من ويل وثبور وشرور، وهذه أشراطها قد ظهرت وتحققت، فقد انشق القمر ولم يبق مجال لإنكار من أنكر، فلم يكونوا ليفيقوا، فهم في غفلة وفي سكرة. نعم، في غفلة وفي سكرة الشهوة. وإنما الذي كان يخشى منهم أن يزدادوا عتوا إلى عتوهم وعنادا إلى عنادهم، ويقولوا كما قال أشياعهم من قبل: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فعلا جاءت الآية، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وهل تغني النذر عن قوم غارقون في الشهوات سكرى في الغفلات؟ وبعد هذه الآيات تأملوا روعة الالتفات، حيث يلتفت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الخطاب لمن؟ لمشركي قريش، ثم فجأة يلتفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. التفات عجيب مليح، فإن الكلام ما زال متصلا بالكافرين ومتوجها إليهم، فكأنه من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة. ولا يخفى ما لهذا الالتفات من وقع وتأثير في النفوس. ثم يبدأ العرض، نعم يبدأ العرض العجيب في هذه السورة. القصة الأولى قصة نوح عليه السلام، يغلب عليها لون رعاية الله لعباده الأنبياء. ألا ترى كيف بدأت القصة؟ بقول الله تعالى: فكذبوا عبدنا. ولا ندري كيف نعبر عما تفيض به هذه الكلمة عبدنا، من حفاوة ومودة تأخذ القلوب وتملك الشعور، وخاصة في هذا الجو الخانق المكروب. وقالوا مجنون وازدجر. ثم تأمل ما أن يظهر نوح ضعفه وعجزه أمام ربه حتى يسرع إليه ربه جل وعلا بعطفه ورعايته ويحرك له الكون كله للانتصار من أعدائه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولننتبه بضمير الجلالة، ففتحنا وفجرنا يشعر أنه تعالى قد تولى أمر نوح بنفسه ولم يسنده إلى غيره اهتماما بشأن عبده. ثم نرى نوحا يحمل على ذات ألواح ودسر وهي تجري برعاية الله عز وجل، وكان هذا جزاء وإكراما لمن كفر به قومه، فأكرمه ربه وأسبغ عليه فضله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لمن كفر به قومه. والمراد بذات ألواح ودسر السفينة كما هو معلوم، إلا أن الآيات عدلت عن كلمة السفينة إلى قوله ذات ألواح ودسر لنشعر كلما تلونا تلك الآية الكريمة كأننا واقفون أمام تلك الألواح وهي تحمل نوحا في رعاية ربه، والأمواج الصاخبة حوله تريد أن تصل إليه ولكن بدون جدوى، فإن ربه يرعاه بنفسه. وهكذا نرى النظم القرآني يبرز في هذه القصة الحماية والرعاية والكرامة للمؤمنين، ثم يختمها بمشهد الإهلاك والإغراق بتعبير مختصر عجيب وبقدرة قادر مهيب. فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر الله إذا أراد كن فيكون. نجى الله المؤمنين وأغرق بالطوفان العصاة الكافرين المعاندين المتكبرين، ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل هناك من يفكر؟ هل هناك من يستعظ ويعتبر في مثل هذه القصص في كتاب الله؟ ثم تأتي الحلقة الثانية وهي قصة قوم عاد، فقد استخلفهم الله بعد قوم نوح، أعطاهم قوة في الأجسام وضخامة في الأبدان، ومنحهم السيطرة والسلطان التام إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تلك قصة بأكملها تمثل سوء عاقبة المستكبرين، فهي تنذر المغترين المتجبرين مهما بلغت قوتهم، وتنذرهم مهما عظمت شوكتهم. فتلك عاد شمخوا بأنوفهم أمام ربهم، بل أعلنوها تحد صارخ، وقالوا من أشد منا قوة. فسلط الله عليهم جندا من جنوده. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. سبحان الله، في هذه السورة نرى الآيات تذكر هلاكهم الفظيع بكل سرعة وإيجاز، انتهى الأمر، ينتهي ولا يتعرض لشيء بعده، ما كأنهم كانوا. أين تلك الطولة؟ أين ذلك التحدي؟ أين ذلك العناد؟ أين ذلك الجبروت؟ أصبحت ذكرى على مدار التاريخ تقرأ وترضى. ألم تر كيف فعل ربك بآل؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم، طغوا وبغوا وتغطرسوا كأنهم أخذوا على الله عهدا أن تتوقف سنته التي لا تتبدل والتي تجري بقدر معلوم، ولكن الفطرة حين تنحرف لا تفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. فأرسل الله إليهم هودا عليه السلام ليبين لهم الحجة والمحجة ولتقوم عليهم طبقا للمبدأ الرباني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدعا نبي الله قومه إلى الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحذرهم بأس الله وذكرهم بنعم الله عليهم كما قال تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قبلكم أمة، ألا تعتبرون؟ ألا تستعظون بها؟ لكنهم تجبروا وتكبروا وأصابهم الغرور، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. إذن هم أعلنوا التحدي لله عز وجل: من يقدر علينا؟ الأمر لنا والقول قولنا، فنحن أكثر شجاعة وسلاحا وعتادا. مساكين، إنه المنظور المادي، النظرة المادية الدنيوية، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ عندها صدر الحكم السماوي. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قال ابن كثير، وتأملوا، قال ابن كثير رحمه الله: أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشبق رأسه وتبقى جثة هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. ويروى من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظروا إذا أراد الله تعالى بقوم سوءا، قال: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم. سبحان الله، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم، أي في الأعلى، فجعلتهم بين السماء والأرض. فلما رأى ذلك أهل الحاضرة، رأوا الريح وما فيها، قالوا: هذا عارض ممطرنا. سبحان الله، الغرور والتجبر إلى آخر لحظة. هذا عارض ممطرنا. فألقت، أي الريح ألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. نسأل الله اللطف والرحمة، إنها نتيجة حتمية لمن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. لقد صب عليهم الجبار جل وعلا القاهر القادر صوت عذاب: إن ربك لبالمرصاد. نعم، إن ربك لبالمرصاد لكل من عتى وتجبر وأكثر الفساد. إذن أعرفتم الآن من أشد قوة؟ إنه الواحد القهار، العزيز المتكبر الجبار، قاطب المتغطرسين الأشرار، ومبدد شمل المعاندين الفجار. ثم تأتي الحلقة الثالثة في السورة، قصة ثمود، وهي وإن كانت في لونها العام شبيهة بقصة عاد، إلا أنها متميزة عنها من جهة، فإنها تحذير للكافرين على طلبهم آية العذاب، وتنبيه إلى أن الأمة إذا طلبت آية العذاب ثم هتكت حرمتها فلا تمهل. نعم، لا تمهل بعدها، فالآية قد تكون حسرة وندامة في حق من يطلبها، ويكون موعد ظهور هذه الآية، موعد ظهور هذه الآية هو موعد هلاك تلك الأمة. ثم تأتي الحلقة الرابعة، قصة قوم لوط. طبعا قصة ثمود كما جاءت في سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم تأتي الحلقة الرابعة، قصة قوم لوط، وهي وإن كانت أيضا شبيهة بقصة قوم نوح على طريق العود على البدء، إلا أنها متميزة عنها، حيث أنها تبشر بتنجية المؤمنين كافة، وتنادي بحسن جزاء الشاكرين قاطبة. إنها تصريح بتنجية آل لوط كلهم، ولا تقتصر على ذكر نجاة نبي الله لوط وحده كما كان في نوح. علما بأن القصة الأولى لا تذكر إلا نجاة نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وكذلك تناولت هذه القصة هلاك المجرمين بنوع من التفصيل، بينما القصة الأولى لم تتناوله بتفصيل وإنما أشارت إليه إشارة عابرة خاطفة. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. ثم تأتي الحلقة الخامسة وهي قصة آل فرعون، وهذه القصة تنبه إلى أن وفرة الأتاد والأوتاد أو كثرة الجيوش والجنود لا تغني من ذي الجلال والجبروت، فإنه جل وعز يقصف الطغاة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تأملوا إخوة الإيمان، تأملوا الإعجاز القرآني، فكل قصة من قصص القوم تختم في هذه السورة بقول الحق عز وجل: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلا هذه الحلقة. فهي تختلف عن أخواتها، فبينما الآذان والأذهان تنتظر بعد ذكر آل فرعون ذلك الترجيع المألوف الجميل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإذا بها قد فوجئت بسؤال يهز الوجود ويرجف القلوب: أكفاركم، مباشرة ينتقل إلى قريش، أكفاركم خير من أولئكم الذين قصصنا عليكم قصصهم، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. التفات سريعة، نقلة عجيبة من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين آنذاك. أكفاركم خير من أولئكم؟ هل كفار هذا الزمن خير من أولئك؟ إنها دروس وعبر للمتدبرين، فتأملوا القرآن معاشر المؤمنين خاصة في أوقات الفتن والأزمات، بل والله في كل حين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، هل نتدبر القرآن ونستلهم من قصصه وآياته الدروس والعبر؟ فهو سهل التلاوة والحفظ، سهل الفهم والتدبر، لكن أين من يتذكر؟ أين من يعتبر؟ أين من يتعظ؟ أمة القرآن، تلك لطائف عجيبة من لطائف القرآن، يتحرك لها الوجدان وتهتز لها حاسة البيان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والعمل بالقرآن. ولا يخفى على الباحث المتأمل أن القرآن ليس له عادة معلومة أو قاعدة مضطردة في ذكر القصص والأخبار، بل له في ذلك مناح وأساليب في غاية الدقة، فأحيانا يسرد القصص سردا حسب ترتيبها في الزمان، وأحيانا أخرى يعدل عنه إلى ترتيب آخر تقتضيه حكمة البيان. ومن تأمل في سورة القمر وأمعن النظر في براعة ترتيب قصصها أدرك ما فيه من الحكمة البالغة والبلاغة الساحرة المعجزة، فالترتيب فيها جاء على وفق الزمان. فذكر السياق: أولا قوم نوح، ثم عاد، ثم ثمود، ثم قوم لوط، ثم آل فرعون. ولا شك أننا إذا مررنا على مصارع هؤلاء الأحزاب وهكذا على ترتيبهم في الزمان حيث يتبع بعضهم بعضا، تمثلت لنا سنة الله التي عملت عملها دائما، وغلب على حسنا أن أي أمة من الأمم على مدار التاريخ لما ركبت مركب الكفر والمعصية ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فهذا النظم له دور بارز ملموس في إعداد هذا الجو الرهيب المفجع. ثم بعد هذه القصص تأتي الآيات لتؤكد للمؤمنين والمؤمنات حقائق بينات وبراهين واضحات. إن المجرمين في ضلال وسعر. العذاب الذي مسهم كان في الدنيا، هل انتهى أمرهم؟ لا، يأتي الآن الأمر أيضا في الآخرة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. سبحان الله، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب في الكتب، وكل فعل مسطر في الصحف. كأن ذلك العذاب البئيس الذي دمرهم ومزقهم وجعلهم كهشيم المحتوض لم يحسب في كتابهم، ولم ينقص من أوزارهم، بل كل صغير وكبير مسطور في زبر أعمالهم، وهم سيحاسبون عليه واحدا بعد واحد، والنتيجة واضحة معلومة. فهم يسحبون في النار على وجوههم، وكل شيء حولهم يسخر منهم ويغرعهم. ذوقوا أيها الغافلون الساندون، ذوقوا مس سقر. وأخيرا، وفي مثل هذا الجو العبوس المكتهل وهذه القصص المليئة بالطغيان والعناد والفساد والعذاب والهلاك، وفجأة وبآخر السورة ترد هاتان الآيتان: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله، يا لروعة هذه الكلمات، خاصة وأنها جاءت في هذا الجو المكتهب الرهيب. إنها أروع من كوكب ذري كريم يضيء في ليل بهيم، وهي والله أغلى في نفس المؤمن من كل كنز ثمين ومن كل متعة ونعيم. إنها رحمة أرحم الراحمين، فمهما كانت الشدة، مهما كانت الفتن والمحن، فإن العاقبة للمتقين. سبحان الله، جو مليء بالعناد والفساد والهلاك والعذاب، وفجأة تأتي البشارة بمثل هذه الإشارة، إشارة سريعة فقط في ختام السورة لتذكر المؤمنين الصابرين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا تتعجبون معاشر الإخوة والأخوات؟ مشهدان عجيبان متغايران: مشهد المتقين ينعمون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومشهد الكفار وهم يسحبون على وجوههم ويمثلون إلى نيرانهم، والملائكة يتبرؤون منهم ويعنفونهم. ذوقوا مس سقر. وتتضح براعة القرآن وروعته أكثر إذا تدبرنا السورة التالية لسورة القمر. ما هي السورة؟ سورة الرحمن. آناء وجنان، وفاكهة ونخل ورمان، وحور مقصورات في الخيام. أما سورة القمر تتطبع كما سمعتم باللهيب والإنذار، تجيش بغضب الجبار، فقد تكررت فيها كلمة النذر والإنذار 12 مرة، وتكررت كلمة العذاب فيها 7 مرات. وهذا شيء يخص سورة القمر دون سائر السور، حيث لم تتكرر هاتان الكلمتان بهذا الشكل في أي سورة من السور إلا فيها. وفي ختام هذه الوقفات السريعة مع سورة القمر أؤكد على خلاصة المعنى في السورة، فأقول وتنبهوا: إن من أعظم مقاصد هذه السورة العظيمة بيان مصالح تلك الأمم الغابرة المتجبرة بأسلوب ينطق بقدرة الله وملكه وتفرده بالسلطان دون غيره، فله الملك وله الحكم، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يبطش بالطغاة وينتصر من البغاة، ويأخذ من يشاء أخذ عزيز مقتدر. عقيدة القضاء والقدر عند المؤمن مهما كانت الأحوال، مهما كانت الصورة، فالمؤمن واثق بدينه، فالقرآن ينطق والأحاديث تنطق، فهو على ثقة بنصر الله تعالى، وهو على ثقة بأن ما يجري في الكون إنما هو بتقدير الله جل وعلا. هذه نظرات في القرآن وحول سورة واحدة فقط على سبيل المثال والاستشهاد. أما النظر في التاريخ ففي تاريخنا دروس وعبر. في التاريخ عجائب الأمور، فيه تصاريف القدر، فيه سنة الصراع بين الإيمان والجاهلية. لنقرأ التاريخ أيها الإخوة، لننظر لواقع أمتنا اليوم، ننظر في التاريخ ولننظر في واقع أمتنا. فالتاريخ تنطق حروفه وتقول ما أكثر تلك اللحظات الحرجة وأوقات الفتن التي مرت بالأمة الإسلامية. فقط قلب صفحات التاريخ لتقف على تلك اللحظات ولترى حقائق واضحات وبراهين بينات، كلها تؤكد أن الإسلام قادم مهما كانت المكائد، ومهما سد المكر والدهاء، ومهما أصاب المسلمين من المحن والبلاء. فتعال أيها المسلم، تعال أيها المسلمة، لنقلب بعض الصفحات من تاريخنا. صفحات عجيبة، لحظات رهيبة، ساعات عصيبة مرت بالمسلمين، فتأملوا وتدبروا لتكونوا أكثر ثقة ويقينا بدينكم وعقيدتكم مهما كانت الأمور. كيف تعامل المسلمون مع هذه اللحظات الحرجة؟ كيف نجى الله عز وجل المؤمنين الصادقين؟ الصفحة الأولى تلك اللحظات الحرجة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، ذلك الرعب الذي روع أهل المدينة وأفزعهم. نعم، تجمع الأحزاب من كل مكان، قريش، غطفان، بنو أسد، بنو سليم، بنو مرة، ومن اليهود أيضا بنو قريظة وبنو النضير. تجمعت هذه الأعداد وضرب حصار محكم منها على المدينة، وهذا يذكرنا بتجمع أعداء الدين اليوم كلهم على الإسلام وأهله، وأيضا يذكرنا بقدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهد في المدينة، وهذا هو ديدنهم الذي أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن. وتتظل هذه الصفات إلى يوم القيامة، يؤكد هذا مكرهم ودهاؤهم اليوم وتورطهم بكثير من أحداث الساعة، بل وتجييرها لصالحهم واستغلالها لتشويه الإسلام والمسلمين. وكذلك مكائد المنافقين وتسللهم لواذا المتعلمين بالأكاذيب وتثبيطهم للنفوس وبثهم الرعب والفزع في قلوب المرضى، كما قال قائلهم في غزوة الأحزاب في تلك اللحظات، قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ضعف، ضعف، كلمات تخذير، تخذير، كما يفعل اليوم كثير من المنافقين. ثم زاد الموقف حرجا، الجوع المقعد وفقدان الزاد وحفر الخندق في أجواء عصيبة، ريح وبرد شديد، والخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم من وراء المجاهدين في أطام المدينة والسعي في حمايتهم، خاصة بعد غدر اليهود من ورائهم، بل وقلة المسلمين وقلة السلاح والأساس أمام تجمع الأحزاب وقوتهم وكثرة عتادهم. سبحان الله، تأملوا أيها كل هذه الظروف تجمعت على المسلمين في تلك اللحظات، ويكفي وصف القرآن لحالهم حيث يقول الحق عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الهول الذي روع المدينة، والكرب الذي حل بها والذي لم ينج منه أحد من أهلها، يقول محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا، وكان المشركون يتناوبون بينهم حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا. هذه الظروف، فكيف تعامل مع أهل المسلمين؟ كيف كان موقف المسلمين؟ كيف تعامل المسلمون مع هذه اللحظات الحرجة ومع هذا الموقف العصيب؟ كيف كان حالهم في وقت كل هذه الفتنة وهذه الشدة؟ ماذا فعلوا؟ لم يتردد المسلمون لحظة في نصرة دينهم، بل كانت هذه الشدائد وهذه الفتن سببا للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين. لقد كان رضوان الله تعالى عليهم كغيرهم من البشر يفزعون ويضعفون ويضيقون بالشدة، لكنهم كانوا يعلمون وكانوا يعملون وسعهم مرتبطون بعقيدة ويقين وثقة برب العالمين. تمنعهم من الحيرة ومن التردد وتحرسهم من اليأس والقنوط. واسمع لموقفهم كما يصفه الله تعالى في القرآن: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أسمعتم إخوة الإيمان؟ إنه موقف المؤمنين الصادقين مهما اشتدت الفتن، مهما كانت المحن، إنه التمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، وأنه لا مدبر للكون إلا الله. بل الأعجب من هذا كله، وهم وسط هذه الظروف الصعبة والشدائد والمصائب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يضرب بفأسه الحجر ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم يضرب الثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله لأبصر قصر المدائن. ثم يضرب الثالثة ويقول: ومع ذلك كله اسمع لليقين برب العالمين. مهما كثرت الفتن ومهما رأينا نحن كبشر أن المصائب تزيد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه الإشارة بأن اليهود نقضوا العهد، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويقول: الله أكبر، أبشروا بنصر الله وعونه. وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح، وليحلكن كسرى وقيصر، ولتنفقن أموالهما في سبيل الله. الله أكبر. ما أحوج المسلمين اليوم بهذه الثقة، ما أحوج المسلمين اليوم لليقين بموعود الله تعالى. أيها الإخوة، حين نضعف أو يصيبنا الخبر أحيانا أو يشتد المكر والجهاء أحيانا، فعلينا أن لا نيأس من أنفسنا، علينا أن لا نيأس وأن لا نحسب أننا هلكنا وأننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا. مهما بلغ الضعف بنا فهو من فطرتنا البشرية، لكن علينا دائما أن نتذكر العروة الوثقى، عروة السماء، علينا أن نستمسك بها للنهوض من الكبوة، ونسترد الثقة والطمأنينة، فنثبت ونستقر ونقوى ما دام الله معنا. ما أحوجنا اليوم لهذه العقيدة واقعا عمليا وثقة ويقينا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه صفحة من صفحات التاريخ. صفحة ثانية: لما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية وعلى المسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمن، حتى ظن الكثير من المسلمين وغيرهم أنه لا أمل في انتصار المسلمين على الصليبيين، وأنه لا رجاء في رد أرض فلسطين والمسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، ولا سيما بعد أن فتقوا بالأنفس وذبحوا من المسلمين في يوم واحد فقط أكثر من 60,000، حتى أن الدماء سالت أنهارا في شوارع القدس وبلغت حد الركب. ولنسمع لابن كثير يقول في البداية والنهاية، يقول: لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بطينة من شعبان 1492، أخذت الإفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله، وكانوا في نحو 1,000 مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تكبيرا. يقول: قال ابن الجوزي: فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس أن يحضونهم على الجهاد، فلم يفد ذلك فيهم شيئا، إذ ماتت قلوب الناس وأصابها الخوف والهلع، والعياذ بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أن الرياض أمير الفرس ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين، خطى على قافلة زاهدة من مصر إلى الشام فأخذ أموالهم وضرب رقابهم وهو يقول أين محمدكم دعوه ينصركم. لقد ذكر المؤرخون أحداثا عجيبة من تنكيل الأعداء بالمسلمين، وسبحان الله من كان يظن أن هذه البلاد أي ذلك القدس وبيت المقدس تتحرر في يوم من الأيام على يد صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة والعزة والسيادة ما شرف التاريخ به. يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني عشر: فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان وأسفر وجه الإيمان واغبر وأقسم وجه الكفر والطغيان إلى أن قال: فلن نسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودمر الباطل وأهله. حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج وقد ربطهم بقنب خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل يلبسها برجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين، فلله الحمد دائما كثيرا طيبا مباركا، إلى آخر كلامه رحمه الله. صفحة ثالثة من صفحات التاريخ التي تبرهن على أنه مهما كان حال المسلمين إلا أن العزة والتمكين والنصر ستكون للمؤمنين متى أخذوا بالأسباب ورجعوا للدين. لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ونهبوا الأموال وداسوا الجير وفتكوا في الأنفس والأعراض فتكا ذريعا حتى قيل إن جبالا شامخة وأهرامات عالية أقامها هلاك من جماجم المسلمين. اسمعوا لابن الأثير وهو يروي لنا الخطبة والحدث في كتابه الكامل في الجزء التاسع باب ذكر خروج التتار إلى بلاد الإسلام، يقول: ثم دخلت سنة 1700 ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تفطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يبدي نفعا، فأقول: هذا الفعل يتضمن الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه آدم إلى الآن لم يفتنوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ثم وصف هذا الحدث وهذا الخطب بصفات عجيبة غريبة إلى أن قال: وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لهذه الحادثة التي استطار شرها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهكذا صفحات التاريخ مليئة، وهل أحد ينسى هجوم القرامطة على المسلمين في بيت الله وذبحهم الطائفين حوله واقتلاع أبي طاهر القرمطي الخبيث الحجر الأسود من الكعبة؟ بل ظل يصرخ بأعلى صوته في صحن الكعبة يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ سبحان الله، فتنة عاصفة طاحنة ظل فيها الحجر الأسود بعيدا عن بيت الله ما يزيد عن 20 عاما، ومع ذلك كله رد الله الحجر الأسود ورد الله المسلمين إلى دينه وانتصر الإسلام على القرامطة كما كتب التاريخ. وهكذا التاريخ مليء بمثل هذه الصفحات من مواقف الشدة والمحن التي أصابت المسلمين، وهي اليوم لنا بشارات تدل على أن ما يحدث للمسلمين اليوم من شدة وضيق ومحن أن بعدها فرج ونصر، وأن الظالم مهما تكبر فإن الله أكبر. إذن إخوة الإيمان، مهما تكالبت الأيام، مهما اسود الظلام، فسيبددها نور الإسلام، ف فالله تعالى أخبرنا في القرآن فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالإيمان لن تهنوا، بالإيمان لا تحزنوا، بالإيمان أنتم الأعلون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فدين الله منصور، ولكن هل حقا نريد أن ينصر الله الإسلام؟ هل حقا نريد أن ينصر الله الإسلام ونحن غارقون في السرف واللذات، متشبثون بالدنيا والشهوات، حتى أصبح الكثير من بني الإسلام يعلق النصر بالرؤى والأحلام أو بأحداث انتسام، ونحن في بيوتنا نيام؟ إنها الغفلة عن سنن الله الكونية وآيات الله القرآنية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يمكن أبدا أن تنال إمامة الدين إلا بالصبر واليقين والعمل الصادق الجاد لهذا الدين. ومن كان يظن أننا بحديثنا عن البشائر والتفاؤل نقصد مجرد السرور والإطمئنان وبالتالي الركون ودنو الهمة ووهن العزائم والانشغال بالدنيا والتغني بالقيل والقال والرؤى والأحلام ليل نهار وأعداء الإسلام يخططون ويعملون ويكيدون، فهو مخطئ. نعم مخطئ. من كان يظن أننا بحديثنا عن البشائر والتفاؤل نقصد مجرد السرور والإطمئنان المؤدي للثقة المفرطة والحماس المتهور، فهو مخطئ. إنما نقصد بالتفاؤل ثقة المسلمين بنصر الله واليقين بأن الإسلام قادم وعدم تأثرهم بالمكر والدهاء وبحملات التشبيه والاستعداء، بل إن ذلك يزيدهم طموحا وتفاؤلا لأنهم واثقون بربهم، معتزون بدينهم، محتسبون أجرهم. هذا هو ما نرجوه بالتفاؤل والأمل بنصر الله عز وجل وتأييده لجنده، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون وحدهم هم المتفائلون وغيرهم هم اليائسون، فكن إذن كل من المؤمنين المتفائلين العاملين المخلصين، وتذكر دائما قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا أولا. ثانيا، يتعجب بعض الناس من هيمنة الغرب ودوره القيادي، فأقول لا تعجب، فإن من سنة الله عز وجل في خلقه أن من عمل وسعى وبذل جهده وطاقته في تحصيل مقصد أو هدف وصل إليه ما لم تقم بعض الموانع والأسباب الحائلة دون ذلك. والمسلمون حين يستجمعون قوتهم وأسباب التوفيق والتمكين المادية والمعنوية فإنهم يصلون، أي والله يصلون ثقة بالله إلى ما يريدون، بل أكثر، فهم يملكون العون من الله والتوفيق لأنهم حملة دينه وحماة شرعه. ثالثا، متى يكون هذا النصر؟ اليوم أو غدا أم بعد سنوات؟ هذا السؤال ربما خطر على بعض الناس، فأقول المهم أن تثق بنصرة هذا الدين، وقد لا تشهد أنت هذا النصر، ولكن السؤال الذي يجب أن يكون السؤال المهم: هل أنت ممن صنع هذا النصر؟ هل أنت ممن شارك فيه؟ ما هو رصيدك من العمل والدعوة والعبادة؟ نعم أيها الإخوة، كل شخص منكم يسأل نفسه الآن: ماذا قدم لدين الله؟ ما هو رصيدك من البذل والتضحية والصبر في سبيل الله من أجل هذا الدين؟ اسمعوا هذه الكلمة وتأملوا هذه الكلمة وعوها وانشروها: إن النصر لا ينزل كما ينزل المطر، وإن الإسلام لا ينتشر كما تنتشر أشعة الشمس حين تشرق. ألم نقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى كان النصر؟ بعد الشدة وبعد وصول الأمر المنتهى جاء النصر والفرج. إذن لما لا نتدبر القرآن؟ أين أثره في حياتنا وأحداث أمتنا؟ لما لا نجعل القرآن له أثر كبير في تقوية عزائمنا وعملنا لديننا؟ فالله تعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تأتي الإجابة: ألا إن نصر الله قريب. قريب، أبشروا ولكن اعملوا، اعملوا وانصروا دينكم ستجدون هذا النصر وعدا من الله تعالى لكم. إذن فالأمر يتطلب منا أن نبذل ما نستطيع، كل ما نستطيع من جهود مالية وبدنية وفكرية لنشر الإسلام. وأبواب الخير كثيرة جدا، والمجتمعات اليوم في عرض الأرض وطولها تحتاج لنور الإسلام. الأحداث اليوم كلها تصرف، أين المسلمون؟ أين هم عن تبليغ رسالتهم وتبليغ دينهم؟ رابعا، الاستمرار بالدعاء والإلحاح فيه وعدم الانقطاع، خاصة عند النوازل وحدوث الفتن. وهذا الأمر مطلب شرعي على كل مسلم، تركه والغفلة عنه سبب للعذاب. احذر، هل نحن فعلا ندعو للمسلمين؟ هل نحن ندعو لنصر الإسلام والمسلمين؟ هل دعاؤنا لديننا وعقيدتنا معنا في كل سجود وفي كل ليلة وفي كل وتر وقنوت؟ هل هذا الأمر يتحقق في نفوسنا؟ الدعاء من أعظم أسباب النصر، وتركه من أعظم الأسباب الجالبة للعذاب. اسمعوا لقول الحق عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من قسوة القلب. الأحداث تتوالى على الأمة وعلى المسلمين في كل مكان، وقلوب الكثير مشغولة قاسية لا تهزها الأحداث، لا تؤثر فيها. لم يستيقظ بعض المسلمين حتى الآن، إلى متى؟ لم يراجع المسلم نفسه، الذين غرقوا الغرقة في الشهوات لم يتنبهوا هذا الكيد وهذا المكر الكبار، ومع ذلك ما زال في غيه في شهواته. متى يستيقظ هؤلاء؟ حتى أصبحت الدنيا عند أمثال هؤلاء غاية وهدف، فأصابهم الهوان والذل وحب الدنيا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الموت. وهذا هو واقع الكثير من المسلمين اليوم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد يموت المؤمن ولم يرى نتيجة عمله، قد يموت ولم يرى في هذه الدنيا سوى الألم والمعاناة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. إذن فلنعلق قلوبنا بالله وجنة النعيم حيث الخلد الذي لا يفنى. أما الدنيا فدنية وماضية وذاهبة بما فيها مهما كان الإنسان في نعيم فيها. ثالثا، إنما يفعل المسلمين من شرور من أقدار الله، وعاقبتها إن شاء الله إلى خير مهما بدا للناس غير ذلك. تكشف عن المعادن وتظهر حقائق الأمور المغيبة، ولو لم يكن في مثل هذه الفتن إلا تكشيط القلوب وتمييز الصفوف لكفى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يقول ابن كثير رحمه الله في الآية: أي لا بد أن يعقد شيئا من المحن يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. فتنبأ إذن عند الفتن والمحن، فالقضية امتحان ليظهر الإيمان والمؤمن من عدمه. احذروا من الفضيحة، أمسك عليك لسانك على أقل تقدير عند الفتن والمصائب، واسأل الله النجاة والثبات. سابعا وأخيرا، لا ننسى ضعف كيد الكافرين. مهما كان أمده ومهما كانت قوته فإن سعيهم في ضلال. من الذي يقول هذا؟ هو الله تعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان وأولياؤه ضعيف، لكنه كيد وجد من المسلمين هوانا وضعفا فارتقى وأصبح ظاهرا على المسلمين رغم ضعفه. لماذا ارتقى أولياء الشيطان؟ هم ضعفاء كما أخبر القرآن، ولكن لضعف المسلمين، لحالة وصل الكفار وغيرهم مع ضعفهم إلى أن يكونوا أعلى من المؤمنين. ووعد الله تعالى بأن كيد الكافرين واهن، قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، نعم فينفقون المليارات ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والواقع يشهد بهذا وصفحات التاريخ تصرخ. أين القرامطة؟ أين التتار؟ أين الصليبيون؟ أين المجرمون؟ بل أين فرعون وهامان؟ بل أين أصحاب الأخدود؟ أين كل من عادى وحارب الإسلام؟ أين هم؟ هلك الجميع وبقي الإسلام شامخا، وسيبقى بموعود الرحمن قويا شامخا رغم الكيد والمكر الكبار. فالخوف ليس على الإسلام، لأن الذي وعد بإظهاره على الدين كله هو الله تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما نخاف على أنفسنا، نخاف على المسلمين إنهم تركوا الإسلام وضيعوه. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. إذن ختام حديثي لك أيها المسلم، أيتها المسلمة، تحرك، فكر، ابذل لهذا الدين، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، جادل بالتي هي أحسن، سجل في موازين أعمالك أعمالا صالحة، سجل فيها أناسا اهتدوا وفلحوا على يديك، تحرك لدين الله، ابذل ما تستطيع، حرك من حولك، فكر بحال الأمة، احمل هم الدين، وسترى أثر ذلك بمشيئة الله، ستجد نصرة الله وتوفيقه لك، ولا يضرك كيد الكافرين والمنافقين، فالله موهن كيد الكافرين مهما بلغ، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، فتوكل على الله، ولا يصيبك الهوان والخمول.